الله خلقكم قادر على كل شيء. انا القادر. قرار الجمهورية قدرة. الله اكبر. الله خلقنا من تراب. الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا.

ذلكم الله ربكم له الملك عليك وعليك وعليك النبي عليك وعليك وعليك وعليك وعليك وعليك وعليك وعليك وعليك وعليك وعليك وعليك وعليك وعليك وعليك وعليك وعليك ذلكم الله ربكم له الملك. سبحانك يا رب. والذين تدعون لا يسمعون يستجمع الدنيا. الله أكبر. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا إله إلا أنت يا رب. يا والله هو الولي العظيم. رب. يا بني روى بالي فعليك إن أنت إلا عليك يا بابا. طيبت عليك. أدرك يا رب. Oh, ايه كريمة الله عليك نور والله يا اكبر خطرك يا رب يا رب Thank you. وَقَالُوا